رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب هداية الصراط المستقيم مخالفة إلحاد الجحيم ولا ريب في القطع بتحريمه. هنا تبارك نجر حرام بمهونه حرام لمهونه بمسمامه بقرطنجنة حرام لمهونه من امترطر لمن بيبال لما روى مسلم في سيئة ورتوال عن جندب بن عبد الله البجلي كم يبال وصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كما موت التوبسي بخمس أمس كان سيكاراته وهو يقول إيال إني أبرأ إلى الله وإذا الله أترى له أن يكون لي منكم خليل كنانت عند الله مودو يهونا وداج كمنو مكنات فإن الله قد اتخذني خليلا وداج أرقو إذونيا لنا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نبي الله إبراهيم خليل أرقو عند ذاته إنهم خليل أرقو إذونيا خليل معرض بك ما توبا ما تو وديته لألّه يهونا وديته شكشك وصرت ودا وصقب ما لازم. ولو كنت متخذا من أمتي خليل عند الله لما يأتك أمتي نيتشار بيه النور أترب على ملك لاتخذت أبا بكر خليلا نيزنا بلا من دل أبو بكر يليه بس كسابه اللو بلاج سلهونون. وقد استذل بعض العلماء أبو بكر الصديق خليفة لموناته إيه هديث من رجاء يهونا له وده ما لازم هذا ليلام ليلام الرجال كيلا بقت إثانه وبإشارانه يعني أبو بكر الصديق خليفة الناس بقت إثانه وبإشارانه بشرامهم يا أبو بكر الصديق بلجاء دلالته خاله فهو أبو بكر مارسه دليل على فضل أبي بكرنا على أواج سموه سلامك وإنما كان قبل فنان بس جنبر هذبوش مثل يهود النصارى نايهود النصارى مثل مثل كان تشهد قبور أنبياء النبي وشاشة المقابر مساجد مسجد أرجو يزون أبر على فلا تخذوا القبور مساجد مقابر مسجد أرغاتشو اتيازو مقابر مسجد أرغو مياز ياو بلايلة مقامبات إزاقا مسجد أتقبو مسجد بلايلة مسجد مقامبات ومقابر لا مقابر قدمو كورا مسجد بوهالة تقنباك ومسجد فرسلا مسجد تقنبا بوهالة مقابر اسكبت وكبر ربط كورا مقابر وطايلة فإني أنا قديك لمن سلاوكونو بهدة هي نقر ودفيت وذا طاعوت النت يملى صالي هيدا سوش عملكو عند عملكو لما جمراو كو ياو تابو شركه مطاب وليوچنا بمقابر غداي بغينباتا غداي بسورا غداي اول شركنا دفس الارض. وانا عائشه رضي الله عنها قالت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال عائشه نزل النبض لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم قالتهم مكثر ناتشو عائشه مكثرانا من المحدثين قلت قلت متى أسر وزراء عبد الله بن عباس عندشي هي سدس ماتو إلى اللو سدس ماتو عندشي سدس ماتو وكيل سدس ماتو وده سدس ساميل اللو. قال يا والمكسرين في رواية الأثر أبو هريرة نبيه بن عمر وأنس وجابر خلخدري و وأنس وزوجة النبي لا إنجدي أبو بكر أبو هريرة وده أمس الشيء سوس مخو سبع أراد تريس أصحاب في زوال عائشة ولدت الشيء ولدت متو أصحاب تريس أصحاب في زوالج عبد الله بن عباس عند الشيء سدس متو ثلاثة وكيلة سدس متو سلسام ميل الله عند الشيء سدس متو ثلاثة أنس بن مالك دمو ولدت الشيء ولدت متو ودا ثمانية سدس عروتوال اندقنا دمو انتنا جابر عندشي امس متو اربع عروتوال ابو سيد الخدري دمو عندشي عند متو سبع عروتوال لما نظر الخدري كالخدري فالخدري لما نزل نظر نزل الموت ثم نزيل مالت أي نزل به النازل للعلم به هزفة الآفاء للعلم به وكيل للتهويل أمر الكرب وشدة الكرب سيزات شوما. وعن عائشة رضي الله عبد الله وعن عائشة رضي الله عنه عبد الله بن عباس قال لما نزيل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طافيكا يا برسول الله جار مجونا إلى الفائل سلهونا يعني آيات صلي طافيكا جمع يطره خميسة هنا سفوت له على بفيتها شو غرقر أو سيزات شو نبي لموت الصين فإذا اقتمى بها ستوبك أستاذ أنا مكاسو كشفا قلتوا فقال كذا دج بغرقرا لا إيالو قالوا لا نصر يهود النصر يهودا من نصر الله يا الله إرجماني يسفن اتخذوا قبول أنبياء نبيات توتشاتشو مقابر مساجد أرقوا إيزوالو ይሄን ማለታቸው አይሁዳን መሳራን መስደቡን አፍቅዋቸው አይደለም ከዚህ ትልቅ ቁም ነገር እንዲወሰድ ነው። እነሱን ከረገሙ የአንቢያዎቻቸው መቃብር በመገንባት ከረገሟቸው በኔ መቃብር እንዳትገነቡ በኔ መቃብር የገነባ ሰው ልክ እንደዛ ነው ለማለት ነው። ያው አይሁዳዎች በብዛት በመቃብር አንቢያዎች ብዛት ነበር እነሱ ገንብተዋል። ነሳራዎች ነብይ ነበራቸው ወይ ሊባል ወሳሊሂም ሌላ ሪዋያ አለ ታዲያ አለ ተግሊብ ነው ወሳሊሂም እንጂ ያው ነሳራ አሱር አንቢያ በኒ እስራኤል ነብዩ ለኢሳ ናቸው። ኢሳ አልሞቱም እንደምታውቀው ሰማይ ወጥተዋል አልተቀበሩም ካልተቀበሩ እሳቸው መቃብር ያዙ ብሎ ማለት ይመቻል ሊባል ሳሊ ወሳሊሂም وقيل على قولين ضعيف بين عيسى ومحمد عند النبي نبر رسول نبر لكن ايه انت دقف ضعيف نو صحيح بين عيسى ومحمد نبي نبر من الذي له نبي عليه الصلاه والسلام ان اول الناس بي ابن مريم كاني بتام قربت يالله سو يا مريم عيسى نو لمن لانه ليس بيني وبينه نبي بين رسول مكاك النبي صلى الله عليه الا اول الانبياء اولاد علات ابوه واحد وامهاتهم ሻታ ይላሉ እንግዲህ ወሳሊህ ይላሉ ለነ ለው النصارى ተቁረን ቢያ መሳጂ ይሁዚሩ ማሰናው يقول الراجل يهذر ايه يعني يريد بذلك التهذيه من فعل ما سنوا الناس يسرون ነገር በሳቸው መቃብር እንዳይደረግ ፈልገው ነው በሞት ጊዜ ይሄን ቃላት ያሉት ولولا ذا ابرز قبره غير ان خشي ان اتخذ مسجدا اخرجه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح واخرج جميعا اون يتو رسول الله متفق باتفاق ان ابي هريره كابو هريره تدوسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل اليهود يهودا وصلى هرجماچو تخذوا قبور انبياء مساجد انبياءچون مقابر مسجد مسجد ارغو يازو مسجديا وين مغمبيا مسجد معناته وكل موضع اسيد الصلاه فيه يسمى مسجدا والا يبنى مسجد غير انه جنباتا كتغنبا يكبدال اسلام دي بمقابر لا مسرات قبا مسرات مصاف ليشو مسرات اذا قام مسجد ودسو هو مسجد بس ما تشاشت اي والله في كلكل تلك يطبقوا من دون دنبر الله يا شرك بر لمسجد مجمر بمرجب تسغنوا كدغاغوت صوره الناس بمودد بالناس مسجد بمسافه مسنا بمرجب يا مجمر شرك تسغنوا بلا نو حزبوج صالحو ربوا موتوا مقابراتهم قا እንትን ሰሩ ሱራቸውን ሱራቸውን ሳሉ እነዚህ ከመውቶ በኋላ ቀጣዩ ልጅ ኃይሎቹ መጡ ኢብሊስ ክፍታ ተገኘና አይው እነዚህ ከእናንተ አባቶ እነዚህ ከማቶቻቸው ይገዟቸው ነበር በእነሱ ነበር ዝናም የሚጠጡት እዛም ይነካቸው ብሎ ቃሳር ያሳሳቀ ዶላቸው ሽርከላል ከዛ በኋላ ሀገር ተበከለ እንግዲህ መሬት ተነጀሰች ከዛ ያን ሊያጠሩ ነብዩላህ ኑህን الله جل وعلا يلاكاتشو يا الذي يقال لا تذرون آلهتك ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ود في رجل صالح عابد ويعوق في رجل صالح عابد وود في رجل صالح عابد ونسر في رجل صالح عابد وكذلك ويغوث اسم رجل صالح عابد صالح الله نيجزو يا عالموت يا وليوت يا طروسو شمنو ስላቸው ሳሉት አለ እንግዲህ አሁን ሰዎች እንደማይችላቸው ስላወቀ ለወደፊት መንገድ አስተካከለ ጥርጋ አደረገ መንገዱን ፊስታ ጥርጋ አርጎት በኋላ አስባት ይሰራበት ማለት ነው። እነዚህ አይችላቸው ሽርክ ውስጥ ተገዟቸው ካል አይችላቸው ኢልም አላቸው ቢቃት አለ አይችላቸው እነዚህ ሲሞቱ ቀጣዩ ሲውለት ጃሂሉ ሲመጣ አጋጣሚ ተጠቀመ እና ተባቶች እኮ በእነሱ ነበር ዝናም የሚጠጡ አትገዝም እናካዝ ግቡ አላቸው እንዳለገቡ በቃ እነዚህን ሰዎች ነው ሊመልስ ነብላኑ 950 አመት ዳዋ ያደረጉት ቁርአን እንደዘገበው ወለበርሰና ኑሐን الى قومه فلبث فيهم 50 فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عام 950 አመት سبحان الله الله اكبر ابليس እንግዲያው ሰዎችን ባንድ አቅጣጫ ይመጣል ይመጣበት አሁን ያለው ትውልድ ማይችል ከሆነ ሽርክን ማይቀበለው ከሆነ ዝም ለውና ወደፊት የሚመጣው ትውልድ በሽርክ በዛ ወጥመድ ሊያስገባ አካሁኑ ወጥመዱን እንዲጣምዱ ያደርጋቸዋል። በወቅቱ ደግሞ ዝም ተብለው ታልፎ ይሄ ጉዳይ ቀጣዩ ትውልድ አንደኛ ሙቀት የለም ሚያውቅ የለም ደግሞ ቀጣዩ ትውልድ ደውላጆችን ቅርስ ብለው ይይዛል። በዛም ጊዜ እንግዲህ ያው እብሊስ ቦታ ያገኛል ተቃዋም ቢገኝ ራሱ እንዴት ነው ኦኬ ማጤ ነው ምናምን ይለው ይሉታል። አንድ ነገር ባጥልን ዝም ማለት በወቅቱ ባይቀበሉም ተቀባይ ትውልድ ሊመጣ ይችላል አንደኛ አላህ ፊት ይድናል፣ ሁለተኛ አንድ ሰው ሊሰማ ይችላል። ያሲ ወደፊት በብዙ ሲመነዘረ ድሮ እኮ ይሄን እናገረው ነበር ለካ እኛ አልገባን እንቃወማቸው ነበር ለካ ለዚህ ነው ብሎ በሰፊ መረጃት ይሆናልች። ወፊያት ለሙስሊም ለአን الله داوود الناس اتخذوا قبور انبياء مساجد فقدناها برك الكلك ارتكاز القبور مقام مسجد ارغو كما في اخر حياتي ليموتوا سيل شوف ادغنينتهم بقام سلاوقون ثم ان لعن وهو في السياق في سياق الذين لان روحه تساق الى الخروج يتنداج غرغرى جزي ما من من فعل ذلك ثم ان لعن وهو في سياق من فعل ذلك رجم من اهل الكتاب لمن يهذر امته ان يفعلوا ذلك يهذر امته عن فعل ذلك معناته عن ان يفعلوا ذلك ايه كمسرات امته ليستنققوا سيلوا ابذاعوا ይሄ ነው በቅርሳ ቅርስ በወልዮች በሼኮች በአሊሞች በዳኛዎች ያገር ይሄ ገዢዎች ባላባቶች በሚባሉ ሰዎች ላይ ይሄ ሲቀመጥልክ መልእክት አለ ኢብሊስ ተራን ሰው ኮብዱን ሳያመልከው የሆነች ነገር በህይወት ያለውን ሰው ስሩበት ይላል። ከሰሩበት በኋላ አሃ ይሄ ሰራበት የሆነ ለውጥ ቢሆን ለውጡ እንግዲህ የሆነ ነገር ለችግር ጊዜ ይደርሳል የሆነ ነገር ይረዳል የሚል እምነት ያድርበት ኢብሊስ ደግሞ ይሄን ይፈልጋል። ሰው ልጅ በምንም መልኩ ምንም ሆኖ ምን በከፈረልኝ ነው ጥረቱ ولقد ظلمكم في الليل كثيرا فان تكونوا تعقلوا. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي لم يقم منه باسن السبت لازم ما سبت بالشتاء تشولا يا ودا ودا اسرع من امن قناه تاموال اخر سفر جمراته بالشتاء ودا ربيع الاول اسرع الثاني وموتوالو بفاض ودا اسرع من امن قناه فاكل تاموال بذا مكاكل ابو في الصديق اسجداتهم صلاه لساتهم تفكتو 17 فرض سلام الهلال ذاته لان لا يوجد النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولولا ذلك يرجماني باينور نورو لا ابري زق قبراتهم كيف يدرج نبر غير انه خش الا انه خش تفرع انج اي تخمس في درج دي يازال تبيو انج يتخذ بس جن مالته يا مقابراتهم وجه وطا نبر وقيل ابري زمارت اذا بقي لا تتكبروا كا كاسر شيحو ጋር ይደረግ ነበር ይፋ ይሆን ነበር። ይፋ ከሆነ ሁሌ ይጠባበቁ ስለማይመት ሰው መጥቶ ያመልካል በሚል በአይሻ ቤት ከሆነ ቤት ነውና ክፍል ነውና እሷ ነው የምታውቀው እሷ ነው ከፈቀደች የሚገባው ሽርክ አምልኮ የሚሰራበት ይከላከል ነበር። ወቂለ ቁብሪ ዘቀብሩ ከተቀበሩ ወት ይወጣና ወደዛ ይወሰድ ነበር ግን ተቀብሮ ማለት ተቀብሮበት ያበቁ የተወጣውን ቦታ ሰው መስገጃ ያደርገዋል ተብተፈርቱ። አሁን ጁባአ ቀን መዲና መስጊድ መዲና ሲሞላ ልክ እንደዚህ ነው ቁባዋ እንደዚህ ናት። ከሱ በቀጥታ በትዩ የተወሰነ ኪሎ ሜትር አክል ፈንዳይ ሰግድ ጋር ይውታል በቀጥታ ከሱ ምንድነው በቅርብ እሱ ጋር እስጂጃ እንዳይ ሆን ሹፍ ላሰለል ቁቡር አይደለም የመቃብራት እስጂጃ አይደለም ደሞ ያዛሬ እንኳን አንደላ ሰው ተመድባ ሽርክ ምናምን ይሰራ ዱራ ዱዓ ማርጓል ለላምላጀል ቀብሪ ወሰነን ኡበደኒ መቃብር ሚገዙ ታውር ታድርገው ይላል። ለዚህ ብሎ ይላል አብዱላህ ኢብኑ አባስ ሙሳና ሃሩን ተቀበሩበት ቦታ ግልጽ ቢሆን ኖሮ በኒ እስራኤል እነሱን በቃ ይገዙ ነበር ያሙጥኝ ብለው ነገር ግን ሙሳ ሞቱ መቶ ሲይዛቸው ጊዜ ያው ወደ አርበል ሙቀደሳት እንሽራም የፈንዲ ሀጅር አድርሰን ግዜ ሲጠኝ ብለው አሉ። እዛ እንግዲህ ታዕሊያቲ መካን ቀብሪ ነው ለአንዱ ህክማ ማለት ሃሩን በቲሁ ይያሉ ነው ሞቱት በኒ እስራኤል አንግስካስ ያነበራቸው አላህ ሲያዋልዳቸው በዛ ሞቱ ቦታቸው በጣም አልገነነን ይላል። ኢዘን የነብዩ መውሊድ መውሊድ ረሱል ከመስጂድ አማካ ላይ በበስተ ምስራቅ አለ ከመስጂድ አማ በበስተ ተባበ ሰላም ተባበኒ ሸይባ እንደ በበስተ ምስራቅ እንደዚህ አለ። መጀመር መውሊድ ረሱል ብሎ የሆነ ቤት ተገንብቶበት ነበር ሰዎች ያመልኩት ጊዜ ምን አቀየሩት መክተባቱ መካ ላይብረሪ ብለው ሲሙን ቀየሩት ያወቀው አሁን ያቋል እንጂ ግናተም ይሄ መዋዲአል እንትን ቅርሳ ቅርስ ቦታዎች ብዙ ጊዜ ሰዎች ትልቅ ቦታ ይሰጡታል ተቀበሩበት ይወጣል ማለት ነው። ኢብራሂም እዛር ማለት አይደለም ይወጡና يعني ወደዛ ደረጉ ነበር ዋናው ግን ይገለጽ ነበር። ወራው الامام احمد نعم ولولا ذلك ابي ذكر غير ان كنت اتخذ مسجدا رواه البخاري ومسلم وروى الامام احمد في مسند انه اي قبر النبي قد اتخذ مسجدا الان لانه في جوف المسجد النبوي هو نوع السوء يغبى النبي مقابر الشيء بمقابر مسجد لمقابر يقبر خلاص النبي محمد بمدينه مسجد قالوا ايدله وقباو يمي طياق للناس عايش لذي بذو مرسال له عندنا نلوذ أرجو الله من أجل كبري وسني أبدي ميجزو ثابوت ما كان أستاجر قبل نلوذ أشوا مقبولنا يفلقم دون سبعة جزاتهم أندبا ولا تنيا دمو بشوش ساتروال أي كربم لما لما درس أي شيء ولا سوستنيا دمو سوستنيا بوابا بكرنا سرستنيا كيف لزمان يجيب عندك علو نيبا نجس مسجد المدينة من قسم أنا برجزة سياسة بمقعد ودا مسجد أسكبه إنجري عائشة بيت كمسجدون دي بكر بنا أربار زابي ذاتك أبروز بأثمان زمن القبام أبو بكر أبو بكر مسجد أدي سؤال عمر أدي سؤال عثمان أدي سؤال كذا خلفاء الأمويين وخلفاء العباسيين بزوج تقايير اسكاس تنياو كيف لزمن دراس القبام نبار كذا إيه يجب سوق عالو نيبالو نقص كمتابوها اسكاس عودين دراس سرانا برنا يانين بانتنوس أسكبال ومسجدوس لكن ثم للابد موصدو التشالة لذي أما رأسي تفا بزاوس قبطوانو انجي اون بسلافو دي استاد سدستانيا وكيف لزمن درس بمسجدو الجبام مبر اهون جل كماوطات على ماوطاتو تشالة اقل لبر عندنيا دوار قوانو ولستانيا بشوفو تاتروات ثانيا مياو قاليموت شالو اسو ميا ملكو نكلاكلال اراتانيا ودمو جماعه مسجد سيمولا جمعه كان بمدينه معناتنا لك اندزا ايو ازاغا على ميرابو يا يساتو قبا اند ميرابو سيو اسكزي درس يالو بقت كما مقابرو تييو معناتنا اندي ارغو يغار يدالو بقربو ودسو انداي قطاعچ معناتنا يا كهونا يا نبيو مقابر مسجد مغباتو ليلاون مقابر مسجد اسجبته لا مقبر حجة ايورون تاريخون خاتن بوانا فرد مستث مالا اذن ايه نوم يبدو كذا يا عالمو شركة هاي التاوك يا مجمرا شركة مطاو بزي قدائن اهونوم يا شركة اينا نكستاو بزي تنسان سوى شلابوكم وراني محمد في مسلم الاسلام جيد ان عبد الله بن مسعود ان النبي قال ان من شرار من اشرار الناس لا لا اشرار لغة قليلة سيعلمون غدا من الكذاب اشر تقرطوا بغالب انجي عندان بجيزه اشر لذي وغالبا اغناهم الشر والخير عن قولهم الاخير منه والاشر من اشرار كسوت بطام كفنيا ما تريدون قيامه يدرسبات وهم ابهيوت يالو مكناتم لان الساعه لا تقوم الا على شهر الخلق بكافروا بمشركوا تابوت يتغزى عند فلك عند انسى عند فلك شيطان فتو سيغطمو معناه سي زبان ده فلك مين اتجاو سبت بكفرو لاي يسمر الله قيامات يقوم بتالچ لذين لا اله الا بميل ومؤمن قيامات قوموا معل لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله في ايات لا اله الا الله بل انجليزي شي سماي مدير بزياني قوي يشالو بس مكنات بايمان مش ايمان سوى شلالو نو انجي ذل الله ما يسقطو بمدير قد افتو كو ايدلبو ما يشارك افتو ايدلب كله فصم هو لا الله ريدي تازاش هو ايدلب مندنا الله ميغزا قالو شلالو እነዚህ የሚያስቆጡት ያኒ ለሚያስቆጡት ቁጣ ቢሎ እነዚህ ይያሉ ሰማይና ምድር እንዳለ ጅምላ ጨራሽ ዓለም ጨራሽ ይከሰታል አይከስተው አንዳንድ ናሙናዎች በአንዳንድ ነገር ላይ ይከሰታል እነና ምሽራል እናትና ድርጉን ሳቡ ማያ ወለዲ የተከየ ቁቡር አይው መሳጅድ በጣም ከሰው ክፈኛ ሰው ማለት መቃብር መስጊድ አርገው የሚይዙ ሰዎች ናቸው ሹፍ መቃብር መስጊድ አርገው ማያዝ ማለት መቃብሩ ጋር መስገድ በመቃብሩ ላይ መገንባት ያ በመቃብሩ ኢላይ ላይ መስገድ ይሄ መሳጅድ ይባላል ራቡ ሐቲም ሲሰይ ዋን ዘይድ ቢን ሳቢት ያዱ ኩታብ ወሂ ረሱልላህ ረሱልሁ ከሚጽፉት አንዱ ነው ዘይድ ቢን ሳቢት كان اني ايش قاضي المدينه مدينه قاضي نبر الى وكان اعلم الناس بعلم الفرائض علم الفرائض بتاعه وهو من شيوخي ابن ابي عبد الله بن عباس استاذوش كنزي استاذ مكاكل عنده زيد بن ثابت الانصاري قاضي المدينه افردكم زيد وناهيك بها علم الفرائض وقال كذا الامام الشافعي علم الفرائض من مذهبي ايش زيد عن زيد بن رضي عن رسول الله قال لعن الله اليهود ايهودا الله يرحمهم اتخذوا قبور انبياء المساجد لمن بنى الناس لا يرجمان ما كانت لو قال لي شاوله سيتبلش الى يقال لي سيتبلش عقوبك ثلاثه قطات ده قال شاو قطات كل ايدن الله يطبقان او قهنا ونجلكو منو بسو زند اهو اواقي لجنا يا لا وقع لي ابرو بيا طفو يتنياو نمتغرفو هل هو دي يغرفو الله بيتغرفون كاوكونا غرفاتاچو ولله المثل الاعلى سبحانه وقد ورد في الحديث ان كان ضعيفا يؤفى للجاهل 70 مره حتى يؤفى عن العالم مره لجاهل 70 دي اوف سيدرج غرفا سيدرجلات العالم عنده يدرجلات هنا اوقحناوا اوقحناوا نذي كل اللي يوقوا لا تكن سيلونه هنا قفوا لذين ابو زوجي يا القران لا يصير الناس مغضوب عليه مغضوب عليه مغضوب عليه انت تقولون في ملك تقولون بالذي يطاغوت ايالا من اغراشوا لذين في الناس انقاق لنا انجي هون نو وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه لعن الله اليهود اتخذوا قبور عند المساجد رواه الامام احمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول زائرات القبور رسول رقم قالوا كسيت هو مقابر ميزيروس ويمسكن عليه المساجد والسروج يسيتوز مقابر مزاي اختلف العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم قيل كرهانو وقيل هرامنو وقيل بالتفصيل اي صبر كارغج اجرى منغد كهونا كهيدج اختلاط كليلا صبر كارغج اجرى منغد كهونا هون بلا كال هونا مزير كيشلالج لان عائشة زارت قبر اخيها عبد الرحمن وقال بعضهم هم الحنابلة ومن شكوا السلام ثيمية وابن القيمية وغيرهم من علماء الحنابلة ايتشالم مطلقا ايتشالم لا من حديث بركاتا لأن الله زوارات القبور لأن الله زائرات القبور ارجع لمأزورات غير مأزورات فإن كنا خفتنا الحي وتؤذينا الميت بالوالونا جمعون وبول البخاري باب زيارة النساء القبور على كتاب الجنائز لا سيكوز مقعد مزير بلون وخاتا ناظروها وخذلك شيخنا شيخ الألباني رحمه الله تعالى نزيو كتاب الجنائز الميلا أسكمتها له والأولى والأفضل الله أعلم اكتلات كليلة صبر متارك كهونا اجرى منغد كهونا سيتيا كصبرت مزيروا اتكلكروا عليه تنزل أحاديث ايش سامحة على ذا صبر كليلة هون بلا متاد كهونا اكتلات منا من كالا ايتشالوا وعليها تنزل أحاديث مانع كما في سيد البخاري حديث أمي عتية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا خرج البخاري إنيا سيتو سنبال مقابل جنازة تكتلا كما يتكل كلا نار قل هنا كل قرد أيضا لم كل كلو يبارو لطا يطاما الليلة وقيل إراسوا عدن الزادين إنجي نبيو وقبلو وملو كل كلو أهلو إرجع بلو أهلو وقيل حرام عدن كراها بتوطع ورد جمع بين الأقابل هذه شافي ياوج ويكره للنساء الان ويندب زيارة القبور للرجال بلغة الناس ويكره للنساء الان بقى يعني ياو ليلو شنو ما يتشال الان هلتون ما اسمامات باهون ملكي هون الباد شيرو بدون كذي سيتوش ياو صبر ايا قنيهم بسلي بقرب كذي كهون سيتوش ورق اثر قرس الان وشيطان دون بطل تناوت عشوا جهل مسلمي بزابات شو مقابلوك كهيدو تقيل اي نورا شدين كبالنو حرام لنا قروا يهونا مقابرون هنا أذر قلت بدون كذين داوم كاون ديو بلقى بمقابر أهون بعالم بالله شرك لا يموتن سيتو لذي بلو يا شام سيتو تشلال يا فهل الفهول آتنا ولدان قبل الحول بلو إلى الولاد يا فهل الفهول يا كرما كرما يا شيكو فهل الأولياء هم كو أما السايزو ليش تتحول إلى الولاد إذن عليه انتنا أسول لأن إلا إذا أنيتت على شيء ولم تكن مضبوطة أقولك لكم على مزينة لا لأبزاد نعوذ سؤال له ليهون عندهم نو لأن المثل عندهم نو هي عند الهنابلة وإليه ما لم يسمي الشيخ الفيمية من القيم وأكثر فقهاء الهنابلة إيه هي دوال وأكثر علماء الحرمين إيه هي دوال ليهون مجل العلماء أقوال الله تشو بخاري باب زيادة النساء القبور الورد حديث عن الصحيح مر النبي على امرأة عند قبر سبي لها فلم ينهى عن الزيادة وإنما أمر بالصبر فقع إليك أني فإن لم تسبي مصيبتي وأرجه الأقوال باهم جد الدرجين إن دال ما خلقلوا أفضل وأحوط هناك إن كاك إيم لما أدرار جن ما صوبا ما صوك إن مزقات إتشاريا ونو تفصيل ساسات تكي الله بلوات هذا تكي الله كمالتي أبدك أمجر عنه وإلا اتق الله لأنه مجمل في مقام الإيش تبيين الإجمال في مقام التبيين لا يؤخذ به إيش حكم معين بدليله لأن ربما قد يتعي لا عموم لها قاعدة اتق الله يكون عاما في جميع الأمور وقد يذكر هذا حرام كون اتشي سيتيا منكر يسرات اتق الله واسبري ولم يقل كما قال إسبيل إندار اتق الله ولا تأتي القبور على وقته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقول اتق الله ليس صريحا على تحريم زيارة نساء القبور بأيده. احتمالات له احتمالات على أي حال سيتوش أي زيور ما مكناتهم سيتوش ميدون لك مكناتهم دعاء ما دعاء ما بيتم تشلال لك وانتم ونسيت لأموات دعاء ما ترك يشلال ساعت تيزم تشلال ولكن أدياه أبقاتا بسيطة فاهنو ملكنو قلق أي دو تالكو أونكو تاترو آل سبرو كارغت اختلاف كليلا قول بلا كليلا كاريدش كونا نادر لو وحكم نادري غير حكم عام لو. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج بمساجد بمقابر لا مسجد جنباتا ميقنبون سروج مابرات لمقابر مابرات مابرات ماشو ممدب سندل ممدب اتعان ممدب قرآن لكرا يعني نكر قرآن اسكبتها ساتين مقابر اسم اسكبات لمقابر منطاف منطاف لمقابر حرنا انتن مالن يو نقر مدربة فوت عمال بس بمقابر قبا ميبالة ومسرات ايو اللوك ام بي بلوك كونو او ايو مثال لك انتاز من رجاء الله شو بجميع المزاهد مي قرمو بك بهنو انا شريعان ما كتلان الدين بهنو سلمو سنسلاتك وشريعان يستمار يقدلو يمي قدلو يمي خلقو يمي قدلو لأمواتو يمي قباو الموت مدرق اللبتن استميرونا كموت أبو هالا بموت أبتم جزء يمسلمين مبت حيهم هنا ميت إسلام السميرون عنه انك دي إسلام المبت الله ميتبك وسك هنا يميتشار نقر بيه النور عنده فيه فقه لايد حتى ويقرأوا بناء على القبور حتى أبو شجاع الأسفاري في غاية الاستثار ويقرأوا أن يستثى القبر وأن يبنى عليه لا ياتي باجور ابتبال عند فكرة على المسكين يتروس ووسك هنا سيشار وهذا قبل باطل عند سونه يمليين أولماء قال لأنك فإنكم إيش يهون من رجاك انتاته الله لا تسلل المقابر المقابر التسكتو لا تسلل بمقابر التكامتو مجلس المقابر الترقاتو كافروا بلاي التكامروا بات كسنزر بلاي كفة تادرقو قبا قرقرو ليشو أتادرقو بات بلاي يالوث نبينا اتشو أما صاصي مستان إبرس تبقو دانانا خلقو شريعة ودانا القبا مكو اندو إمارات كافرنا مارساتين باي هونم دنانو كبالو غاري تقواز اللو شريعة من إلال بلو براسو ما تقبر نقرسي مطافر الشالم يتفركر لك نمزو مانو او اللذي عرام اللان دبو تارم اتاننا سندليزو اي قبام لا موتاو سا مقابل اهون الشالال اهون شاي قبر اندي خالنا شتو مادرك انتين اتان ماجيس الشالالي لاني انتين تباي انتين يا باردا مالات شراريت غندان فرارو من عمل عينك حتى في الطاقه مترشالا يبار زاف قطال تطمق الطاقه تبارو بطام اسيد يكرفف على يدلا اغاطا بيتو تاطبو يونه كتك بيتكت تولو بايكبر اي تمثلو ابا مثلو تباي مثلو نجر اي دفرو اسلام اكو ما استمر غدي يلمو اذا واما كموت بالمقابر اطار موساد ليلى ابنتالو ليلى لا تقال من ارجلك سوف من دمو كلايلا متجنا بابات ما رأي له لأن في بعض لا سوى مئة لله سراؤنا لا سوى مئة لله سراؤنا فأسمان يبرد سؤال فعلي يبرد سؤال تطلحة يبرد سؤال تعيشة يبرد سؤال كافات إما الزهرة يبرد سؤال عندي لأسترشي مدينة بقي الغرق تقبروا المدينة والله ثم والله وألف والله بعد ذلك تنش كركرو عند التدرجات اها ليلى وكان نسي بلطا لا درجال وين كان سبب وقت بلطوا وين درجه بلطوا ارا كشرياو غايي ماش نو ميسرابط ايش شرياو قران حديث لنا كمطا ايش ما نسرابط ان دوت ابو الاسلام لما فاطر تعرفو نو انيا مسلم يسط مسلمون سوت اسلام فطن ممريا اهو قال تغبر لو ما لي تغبر نو ان تغبر ان نناكر ان استمير አጣው ይከተላል ግን ዘመ ብለው ከሆነ የዱሮ ዝም ሲያሰባል ነው አሁን በየሸፎች አሁን ይሄ ቁባት ይሄን አስቀምጣው አለ ይሄን ቁብ እንትን ቆርቆሮ ማለት ነው አሁን ይሄ እስላም ስራት ነው የሚለው እስላም ምክንያቱም ተገበ ይደረ የሆነ እምነት ይኖራል ይሄ ሰው ነገር አለ ብላ ሸይጣን በልብህ አጭልብህና ጃሂል ትውልድ ሲመጣ ሊያመልከው ይችላል ሰበቡ ምንድነው ይሄው ነው ተራ መቃብር ከሆነ ቦታ አይጠጣው سوايا الشعر كبة الإسلام هي من الاستمارة راسو مسجد براح مكبرو راسو شكر نوروالي من البات يدرو علي موش بابا ساجاو بر مسجاتو بر مكبروت عن إلا نوراتشا بيين ميوستو مريتوش إبالة باتوشو انتنون كسو قمتو سلم يوستو شبها سلانا بربت دسا إلى توقرتو حلال مريتات اندي كبرو بمير مثلا يا علماء وشو نيا وشاشو انجدي بزا جدي بيالي جدي شيكو دو بزي بزو علي ماستا عيدو علي بزي هادر انجدي كلام تنين نبرو زاري هاي عمات هاي عمست عمات ثلاثة عمات نبرو بزو علي بس يدو علي انه انجز على الزا الزا نوم قبر كما قابر قال ام دنيا ياهم شرك من انبيب بالا نقر اي نورو ولتنيا يتعوق اخوات اما قابر كهونا ميالفه هلو زيارة يسطوات ما إذا براف وحرم ولا نيكا براو السلسة ووشت الإنجي زيارة هكذا يا ذكر سايا جايو إذن إيونيتا بطام سو آل سنقر مكويل موكو سنقر مسلوطة إيش يمسل سنقر مسلوطة يكبدو مين موكو آل سنقر مال سنقام دعوة تدرقم على سمارنم على سكرانم النقرنم مين مال تدرقم يدرس إن داي مسلاتشو بانا روبو مال قبار بنتا نقروها سيلا من السميرنا من تيزو غوزو على ايه قران حديث متى اكو امانه انا بالله بنيا الله تعالى بي ميشال يشال ما يشال يشال ويودد يودد الله يطلع يا ابي ما كيز نو يوتابس عليموش دمو يتوچين سيفتي ميطبقو كون عليموش ما يدلهم دا يعني مكناتم سوجدتم طنام باغباب سما ماسكمطو ماسكمط عللبك كذا بهالا ميكثرنا ما يكثروا في قداي نو انبياوش يرشال على مسوليج اذا ايه انغدي ايه ني مسلال አሁን ብዙ እንትኖች መቃብር ሰዎች ተፈደደ ለመቃብር ከማን ተነፍሳ ነው ነው ነገር አደረግ ይጣቀማሉ ለተራው መቃብር እንዴ አያደር ለሚ ተራ ነው ቢሉታ ላይ ይሄ ግን ቦታ ስለሚሰጠው በቀልቡ የሆነ ይዞራል ይሰግዳል ሰንደል ይወስዳል ቁርአን የዛ ቁባው ሰግዳ ተነስተ መቃብር ሳይ ከሞተ በኋላ ሰው ልጅ እኛ ምን ሰራን እንጂ والله እሱ ተነስ እዚያደር መጥቶ ይሰራ የሚጣቀም ነገር አባደን ይላል እኛ ሙስሊም ከሆነ ካደረገ ምናደርገው ዱዓ ይጠቅመዋል አው እሺ ነው ቃል ቁቡራ ለዛ ያን ቁቡሮ መሳው ስሩዳ አህመድ ወአቡ ዳውድ ስልም መሳጂ ማ አውፈቀሁ للموضوع يا اخي እንደው ትንሽ ከዚህ ምን ይፈዛሪ وفي البغاديس እሱ ብዙ መዲሶች አሉ ለው አሳሩን ትክቶች ከፊለይ ታዛ موضع استقصار ሁሉ ነው ተከታትሎ ለማቅረብ ቦታ አይደለ ብቻ ለጥቅስ ያይል ፋዚል መሳጅል መብኒ ቀላቁሙ አንቢያ በአንቢያዎች መቃደ ተገነቡ መስጂዶች ወሳ መሳሪዎች ወልሙሉኪ በዳኛዎች በሙሉክ ወገይሪ በሌሎች የታየኑ ለበበል የታየኑ ኢዛለቱሃ ለዚህ ባንቢያዎች በሳሪዎች በዳኛዎች መቃብር ላይ የሚሰሩ ቁባዎች ማስወገዳቸው ግድ ይሆናል ለማፍረሳቸው በሀድሚል በማፍረሳው ቢገይ በሌላ هذا بما لا علم فيه خلافا بين علماء المعروف بعلماء ታዋቂ በሆኑ علماء መካከል ምንም ቅንጣት ዝግድ እንደሌለበት መሆኑን እኔ ከሚያቀው አንዱ ነው ወትግራው ሰላት فيها من غير خلاف اعلم እዛ ጋር መስከራ ይሆናል ምንም ያቀው خلاف ሳይሆን ወለተሲሙ عندنا في ظاهر ما الراس ايضا لم كرا عند الهنابلة مقابر دا مسجد صلاة كنتونو زور ربك مقابر جبلي سجد صلاة كنتونو الان في ظاهر المزمد لأجل النهي نهي والنهي تذير فتان وقائدا واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخرى ليلة وليث وشال وليس في هذه المسألة خلاف إلا لكون المدفون فيها واحدا يتكبر عن ذلك وإنما اختلف أصابنا في المقبرة المجردة عن مسجد كمسجد جل يتلي بهونا مقابل ليهان حدها ثلاثة أكبر إذا كان ثلاثة مقابل يأكلنا أو يمعني سراء عند القبر سد بيتشنام كهونا ولم يكن عنده قبر آخر بايه على وجهي إليم كلافة عنده وثالة ثلاثة مقابل تكبر كهونا ويس عنده مقابل كتكبرنا ياو كلافة الله تشو يعني ثلاثة عنده كهونا هذا فلا تقول عيون هاني الصلاة عند القبر صد عندهم وإنما يكون عنده قبر آخر على وجهين الآن يا هلوم نو هلوم نو وأما بوتاو لما قادر يتوقف بوتاك ويتمدبك هنا هون شكرين لهم مالك بذوب مقبر الشلال لما لسنا وامن ذاك قال هنا بمسجد مقبره اصلا بوثاونو ما يدل غزيونو ما يدل فما تكلذو الناس ان كان بوقت مكتوبه اندغنا كلكلو دمو يكبدا مريت يتقما كهون ايو قدوا لكواشو مريتون كهونا كتراثو قميتو لمقابر ادرغوت كهونا بتغسب بتقما مريت يتقبره قدي مالكاش علماء وش وبرافات انديقبروا በተለያየ ሀገራት ዓሊሞች በዚህ ወራዳ ያሉ ብዙ ዓሊሞች እኔ በዚህ ወጣለው ብዬ ነው በዛ ግዜ እኔ ልጅ ዳና ላቀም ኢላው በዚህ ነው የሚወስተው ንስሙ ማቡኒ አለ ባዲ ዑለማኢ በተለያየ ዑለማዎች የተገነባ አይነት አሁን በሀገራት የዲላ ሼክ ሼክ ማሙድ ቡሰይራል ሙቢ ከዛልካ ቁባዘ ወሼክና ሼክ ሱሉሉዲ ሼክ ሳሪ ሲራጅ ተሰርቷል ወሼክ ደማሊ ሼክ ሐሳን አባ ተሚም አባጋስ ተሚም አደማሊ تسرتوال وشيكنا الباجدي شيك يوسف شيك يعني عبد السلام يوسف الباجدي تسرتوال وهكذا وشيك العيش يعني عندي شيك تمام تسرتوال وهكذا انجدي يقول ما قلت شو مالا نقر قاننا الله سيادياتي شيك القادم سيتي قال تكبر قبا ميازي سراسة بإلام يبعنا نجوش نبر ووقتو أجسا تكبر كذي أبساه اللدان أيها እዛን ወልዮቹ እሸኮቹ ባጥራየ ቦታ እንዲሰራል በተላየው አና ላይ ባሉ ዳና ላይ ባሉ አልከሶ አብሬ ሰው ሊጠወፋል ይሰጋዳል አሁን ባለፈው ውድ ሳምንት መሰለኝ የነገ ሳምንት ያ መውሊ ተካሄደዋል በነሱ ቤት ዓሊሞች ናቸው የነብዩ ወዳጅ ናቸው እኛማ ከነብዩ ጠላት ነን ሚሰራው ፈሳድ ይሰገደው ሚሰራው ሽርክ አይነት እና ለማስከብ ዳል ፈኢና ለላ ወኢና ኢለይ ራጂኡን ሚያሳዝነው በጣም የህብረተሰብ ወይ አውቆ አይደለም ይሄ መረጃ ኖሮ ሳይደል ወይ አላወቀ ወይ አውቆ አልተቀበለ አማሳዝነው ይታ በለማውት ይስተራል በቃ ሰው አያርፍ ዘን ካለ ربማ በህይወታቸው አንድም ቀን ዚያራ አላደረ አንድም መስአል አልጠይቃቸው አንድም ቀን ቤታቸው ገብቶ አላቸው ያልሰገደው መስጊዳቸው ገብቶ ሲሞቱ ዝና ፈልጎ አንተ ጎባረክ ያኒ ሙስሊማን والله انا بدي لما يسال ايه بدغاغوصو معناه لو ايه راسه هو ايه راسه شيخو بابا شال بوقتو طرو سو نبروا مستجاب دعاء نبر انزل اقومو تاو اون ايه ايشالو بتيلو ليه نبر كلي ليجلا ايه مسكينين ليه نبر نبركم ما نبركم قالو يلو نو مسالاو انجي يدرو يزاري ايدلم غداشي قالو يلو نو هو مرجاو قالو استيو كاليلو مفتيهو قال يا تعالى عين الناس وهم في غفلة وعنذ يوم الرس إذ قبيل الأمر هم في غفلة وهم لا يفيدون هذا لا يتان قلوبهم هنا بل قلوبهم في غفلة من هذا بل قلوبهم منكرة هنا فتقلتنا إن كانت بقت مكتوبة مثل ما بني على بعض علماء العلماء فإيا قلونا إن قدير بتشايد الله أليس ሆኖ ነው ላ እንት ነው አይደለም ተምሲሉ ተግሊዘን ነህዩ ነው ተስዲ ምስል አስተምሲሉ ይተግሊዝን ነህዩ ነው ተግሊዘን ነህዩን አሽረተ ከአይቆቱ መክሱብ አላና ምስሉ ተመተገለዙና ኢንካዝ በቀን መክሱበታን ተገሉዛል ምሰ ተገሉዚ ማቡኒያ አከማለካሽ አላባዱ ለማውሳሊ او غير ممن كان مدفونا في مقبره مسبلا يتوقف بهنا مقابر يتمدد يتكبر ፈቡኒ አላ ቀብሪ መስጊድ እንደገና ደግሞ መቃብሩ ማለት ነው ለሰው ለመቅበር የታ ወቀፈ ከሆነ ቁባው መስራቱ እንደገና ሌላ ወንጀል አለው ይላል በሌላው ማጣበብ ነው በሌላው ማጣበብ ይሆናል መፍቱን አልሆነ የሰጡ ነው እዚቀው ከሌላ ያስገባ ስለዚህ የግል ንብረቱ በግሉ ከሆነ እንኳን መስራት ከተከለከለ መቃ ያኒ መቅበረተ ሙሰበላ ከሆነ መከልከሉ ያባሰ ነው فيبنى على قبر مسجد يقرب او مدرسه يسرى او رباط ينجدا معرفه مسبل وقف معناه مجهول سبيل الله وقف على قبر مسجد او مدرسه او رباط او مسجد تقوام قرص انجي مغوبنا مزار وزيرتها متحره متداجا وضوء ما درك يا من كذا تراش او سوريا لا يالله هنا باب الصغير باب ثوما ميبالوا كبار ሶሪያ ላይ በጣም አይነታል ግብጽ ላይ ምሳሌ ቃቂራፋ እና ማምሻት ተቀበሩ መቃብር ላይ ተቀበሩ አመደል በደው የተደዱ ሱቂ እና ደሞ እንት ላይ ማለት አፍጋኒስታን ላይ እና ጂሽቲ ስብሩ ወርዲ ናቅሻባን እንደገና ደሞ ያው ሞሮኮ ላይ አመደ ዘሩቀ ዘሩቀል ማግሪብ السودان لاي همال الأنصاري يمن لاي عيدان لاي يعني شيخ العيدروس بغداد مرز زيد عبد القادر الجيلاني أبو محمد عبد القادر ابن موسى الكيلاني الجيلاني الأسني الحنبلي رضي الله عنه وهذا رحمه الله. إذن عند أين الله الله يوفق أشوا إن جهنا إنهم قالوا سوت أيكفتهم الله عند أين أو عند من نايو كيف وشون أشوا الذي توفقون وقد قالوا سيميا وابن كير بهدم هذه الكباب يتأثر بطم عنده أين ليلان بنور مالك أو مدرسة الشيء أو لم يجعل بعيد درس فإن هذا مجتمع على أنواع من المال يتلاي أين شو حرام ترتيبها أرضو مكسوب كهونا ببعض لما أوش يسترى كهونا بوقف لاي كهونا ويوقف لاي كهونا وأرض المكسوب كهونا عندني أهدو أن المقبرة مسبلة يتوقفوا مقابر لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق يعني ياتي مقبر وجه ليلة لوات سايدرق لمقبر إنجي يتوقفوا لمقابر يتوقفوا بوتا ياتي سوامي بقاولي كمقبر وجه ليلة تعويض لوات ليلة سايدرق مال بالاتفاق علماء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية فبناء المسجد مجنبات أو المدرسة مجنبات أو الرباط انقرابات مجنبات فيها كدفن الميت في المسجدنا أو كبناء الخانات ونهوها في المقبرة خانات ليس عند سوق وتشال عند مقازين وتشال لمعنو خانات أو كبناء المسجد في الطريق مسجد بغدان عند مسرات الذي يحتاج الناس إلى المسجد أي تشال لمن بسهو تذيك قال بغدان على المسجد بأخبار ترى بسرعة تشال أسبابه بوجود أغلب جنود ساتان، إذن إيه ما يحصل؟ إسلام هو من أبرز أسكام طور. الثاني استعمال غالب زاد على نفس قبور المسلمين مقابر وده موت آتان نساء الثاني زاد. وإخراج إذان موتهم يموت سوتين أنت أشوف موت آت. كما قد قلنا زاد في كثير من هذه المواضيع عند التوقع. إيه ندرك ورمني مطال بقى وده يتكبر سوتين مقابر لا تتكبر وده موت آت يا درسال ما لسنا. ومن قدرك هنا معرفة أستا أن قدره يا روى مسلمون في صحيح أن جاءت أن رسول نهى أن يبنى على القبور بمقابر كما قنبات رسول كالكلا قبا بلو ليشو بلو من بلو بيت بلو مسجد بلو مدرسة بلو أي دلاء ما مني ليشو بلو أرماتا بلو بمقابر رأي كما قنبات رسول كالكلا رسول كالكلا سبحان الله لذي فشر رسل لقوا رسل لقوا ولعل بعد الفقهاء كراهه تنزيهنا ومسلا اذا الدليل اشلاء كراهه تنزيه صارف في دوره الكون اين الصارف وانه اذا اطلق ولم يكن له صارف حمل على التحريم والرابع ان بناء المطاهر مطاهر يوضوء مدرجه مصداجاوش مغنبات التي هي محل نجاسات ايه مصداجاوش بين مقرب مسلم مقام مكاكل اسم مغنبات دمو من اقبح ما تجا تجاوروا بهلكوا مقابر كم يقربوا بأسكيامي كون نظر عن ذهن فمقابر بأتقب شنت بيث مصراتي اللبتهم سبحان الله ودعنا بأتقبوا على منورنا في التلالة سو انتمي لان للنادي مثلان أذيان نو أذيان يوربتها سبحان الله لا سيما إن كان محل المقابر قبرج يا مسلم مقابر كون دمو إيه شنت مصرات جاني السراو إيه وانزمزو كبد غزبت لان أستاذ مشابهة للكتاب ما في كثير من الأقوال فببزون يقدرنا أدراغوت نصف المساسرات والسنن لهذا السبب والسنن نصف سيرة بزنش كما هو الواقع وستقبات ميتان إلى غير جميع ومن على المسجد سراجا أو قدا أو ابتنى على دواره مسجدا فذلك مهي جهارا لسنوان اليهودي والنصارى إلى الانجيل بمقابر لا مبرات أبرا ويمدمو ذريه يدنبى قبا يا يهودا نصارى سيرا سنة فلق وجل أنت أبار قواله الخامس اتخاذ القبور مساجد مسجد مقابر مسجد القميات وقد تقدم بعض المسلمين المحرمة في زهراء من هذا المسجد الفلن أسأل إشراج على مقابر لا مابرات ما شو بلو كراز بلو فانوس بلو مابرات بلو سولار بلو ما من يوم يضع مابرات لا من تابر الله تعالى لسو عند اي تليم عند اطيل كلايل افر دفتا البسا هوا يوشو بابرا وست عندما ايدار ازيكت انجانو مان ابدوم اهين نظر ودوست عبرا بلو اهين قال هنا لما انو متابرا لسو ميابرا بس راونا التوحيد والسنة والصلاة والذكر والقرآن والتوحيد خيري سنا مقابرهم يا براو وستون مالتهم إذا لم تعبر الله إيه إن لذين يوقفون جنزب وانجل هرام يوقفونه وانجل شرك لا دقاء يتباب برسنه إيه جنزب أسكتها إسراف ولا لا يحب المسلمين الله السابعات نعم هذه السابعات الكبور وقال الله رسول الله ما يفرز عليك السابعات مشابه هي كتاب في كثير أقوال الأفاق السنة بهذا السبب كما هو باقي لا كذا من وجه وقد كانت الدنيا التي على قبر إبراهيم الخلي من يقول الله إبراهيم لاي بشام بشام نموت إبراهيم إلى بمكان إلى اللو ياو يتولدوا في إراق نو إراق لا يتولدوا دعوة درقوا كذا إسان لايك آلواتشو كإسات واتو تسددوا كإراق ودى سوريا بسوريا عندنا ليلة مسجد سرسوا مسجد الخليل ميبال عالا مسجد إبراهيم الخليل ميبال عالا إذا مسجد سرسوا إذا نوروا يا وقال إني مهاج إلى ربنا كذا موتوا عالا كاموتوا بال بساتوا مكابرنا تقنبتوا عالا تقنبتوا عالا مسجد لا يذكر إلى حدود المئة إسك أراث ما تدرس ما نم إن داي درس بس زيق نبار إلى إسك أراث ما تدرس كهجراو إسك أراث ما تمارس إسك أراث لأنه كيف لازمان درس سلاوقو سلافو يزالي عالموت بانك أرضي اللون كل كل سلاوقو حشق فزكتو نبار إلى فقير إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك وقير إن بعض النسوة يتوسن سيد المتصلات بالخلفاء بدان يا وكمان جستوج جار بزان كان برو شو ما من توج جاسي سير الله سو سيفج رأت إذا منام أيو فنكبت لذلك فنكبت الذي تبلو يتزجعون زيجا نبرو دوس مدريا يعني نبرو زيجا نوهونو تبص سائلة وكي إن النصارى لما استولوا على هذه النواهي نصارى وش بزاي نبلا إبراهيم كاري الله بتكبري سيكو تاترو كذي كريستانوج نقبو ذلك يعني إن ما لنو زيجا رغوتي من دونه برجع دوجي ثم تري كذلك مسجد هونو تتو بعد الفتوى المتأخرة بوهالا فتوى المؤخرة في القرن الخامس في القرن السادس إنجليا والإسلام أجر كتكفتوا بوهالا بدال الإسلام دانيوس أما كاينت إن تكفتك أرى سوات يتلعي شرك مثلا الجمر إزاري لا مادرة جون نقر لا إبادة أين تتلعي نقر مادرة سيجمر قام شيخ سامسين للمجاهد الخبير ببنانه ولسانه وزنانه وتلميذ ابن القيم المجاهد رحمهم الله إيه لما فرست نصه وقام عليهما أهل الشر حتى أودوهما سجنا إذكذلك كيت كهجراء إذكارات ما تو درس زيق نبر مقابره لما درس عيس شارب نبر زيق نبر فقدد يا زيقو نكيب بر عيسوسي هستدو ثمت المزاري مسجد بعد الفتوه المتأخر وكان أهل الفضل من شيوخنا أيو يعني شيكو تشاتين بلتا لا تسوش لا يبن ثينيا لا يسلون في مجموعة تلك الدنيا فأتقى لبنزي أي نسي جنباتا وسي بسعى يتقدون نبري يعني شيكو تشاتين لا يبن ثينيا وينهون أصحابه أن يسعى إزالة كمسجد يكلكل ببري لا شيكو تشاتون قدي يبن ثينيا شيكو سلماء الكرنيس سادسة نبروس معلم اتباع من أمر رسول مكة واتقال مسجد تزازاته ما تأسلمت أن كما تقدم وكذا إيكاد المسابي مابراتهم مابرات أي تشار في هذه المسابي مطلقة فتصة بامين من بين بامين نذركم نذركم تنشغونا في اللق صالهم طوان على هنا لا يجوز بلا خلاف بلا خلاف نذلب بل أعلموا أني مناك أو خلاف إلا منا هلاته تسمامتوا الهرام بمهون يعني علماء المزاهد بهلو مزاب كراهنا ولاله حتى عند الشافية وكرا وكرا إيه كراها عند الشافية مهولة للتحريمنا لأنه الوالد ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دون غير زيت ويمضم نداج ويمغاز نافتا لذلك ما تقابروا انجدي عن دولت هيا ليتر جركان غاز نيتشاء الله بلو بيل نذر بيقبا مملات ايتشاء لأن نذر مأسيتين لا وفاء لنذر في مأسية الله ولا فإما لا يملكه ابنه آدم أتر باتر سدار زوري ويتان بكرة كاستمان ليتا كتبه. أتر شقيرين لو. أتر ينام ذيكو الله. أو يسي بعد مقابل الرجال إن دفلا قدامي هنا يدلهم. زاري دمو هلا شقيرة. كافيرو قلوا قارق والبا مقابل. أباي سرار عمل كالي سجد درس اللي نال. يا ورا كبر يا شركة يا تأثر ما مسا. كافيرو دمو مقابل قدانا يا إن دبيتو. أرجو إن دو بيتو تكبرنا. كابتن أسر بطر. يسلا لف بطر. بمكينا بجرو يجوتو. በተለይ በቆላ በተለይ ሀገር ላይ ለመቃብር ቦታ ይሰጣው መቃብር መርገጥ ወንጀል ነው መቃብር መቀመጥ ወንጀል ነው መቃብር ዙሪያው እንጨቶች ተክሎ ወይም ደሞ ማጠር ወይም መገደብ መቃብር ከብቶች እንዳይገቡበት ጥሩ ነው ደሞ መቃብር ላይ ያሉ ጫካዎች መመንጠር አስፈላጊ ነው ጫካው ከወረረ መቃብርነቱ ይረሳል ዚያራ አያገኘው ሳርም በመዛ ላይ ይበቅለውን ሳር ማጠር አስፈላጊ ነው ለመስላሃው ለመቃብሩ መስላህ አለው መቃብርነቱ ይታወቃል ዚያራም ያገኛል በሂደት ጫካው ዝምካልከው እንዳል ጫካ ይሆናል ይከጥላ ትብልት ይመጣል ጫካ ነው አግኝቷል ቀጣይ ይመጣል በቃ ጫካ ተብሎ ዚያራ አንድ ሰው ዝር ብሎ አይሄድም መቃብር ይታወቅ ድንጋይ ብቻ አድርጎ በድንጋይ ሳይጥፉ ማስቀመጥ እስላም አስተምሮናል በግል ማጠር በዚያ አምልኮማ ምን አለው የእንት ዝምብሎ እንጨቱ ሁሉ ለማቀር ካልቻለ ያው ያባቱ ለቤተሰቡ ገብቶኛል እሱ በግል እሱ ጋር እምነታለ እንዴ አይ ሲዘይ ይሄ ዝምብሎ እንት ነው ቢናው እኮ ይባላል አጥር ዝሪያ አጥር ቢና ይባላል ዝምብሎ እንት ነው ከለላ ነው ምንድነው ላይረጋት ካርት ላይነካው ዋማ በውስጥ ዙሪያ ለታጠረ ከሆነ ከውጭ በግድ ወይም ደግሞ በአጥር እንዳለ መቃብር ለታጠረ ከሆነ የሱን የግሉን ይሄ አራት ማዘን ማዘን ተገለ አይደለም ይሄ ማዘናቶች ይሰሩ እንደዛ ዙሪያ ተጣጠረ ከሆነ ብቻ ማጠሩ ማዕና የለው የሆነች ነገር ይሰጠብ ይችላል በቃ ከሄድ ከአባቱና ዝም ማቀም ታውቀው ከሆነ ጸጋብ ለመዘይር ትስላለ ለይታ አለዛ ወላጆች እዚህ ያለ ተከበራችሁ ሙስሊሞች ሰላሙ አለይኩም አለ ዲያን المسلمين ወይና ኢንሻአላህ ዲኩ ላይኩን ካልከ አላቀ ነገሩ በውስጡ መስከል የለም ዙሪያው ነው በውስጡ ዛፍ ምናምን መስከል አይገብላም ያደገ ይሄዳል ትላልቅ ይሆናል እንትኑ በተለይ ባህር ዛፍ ከሆነ ስሩ ወደ ታች ይሰደዋል አይደለም ከተቀበረበት 10 ኪሎ ሜትር ተምጥቅ ሲጎ ይወርዳል ይሄን ሰውዮ ይሃና ማድረግ ነው ትላልቁን ዛፍ ቆርጦ በመቃብር የሚተወሳል ከብቱን አስገብተው በአባቱ መቃብር በእናቱ መቃብር ገብቶ ከብቱን ያግዳል ከብቱ ገደል አይገባም እንደ ከብቱ ከተናው ደስታ መቃብሩ ወይ ደሞ ድርሻ ካለ ካከባው ተስማማ በመሰረት አጣብላው ከመቃብር ጋር አትደረ ነገ ለት ባንተ ይሄ ጀዛ ይከፈላል ያንተ መቃብር መራገጫ ይሆናል ያ ስለሆነ መቃብርን በስርዓት እስካን ጠብቁት ባለው መልክ ማጣበቅ ነው ማይፈቀደው ደሞ አምልኮ አይነለሱ አለመስጠት ነው ሰው አይቀበልም ብቻ እንደው ቃላቱ ማይገባው ይሁን አውቆ ይሁን ብቻ ግራ ይገባኛል አንዳንዴ የኛ ወንጀል ይሁን ግራ ይገባኛል አንዳንዴ እሱ መስላ አማራት ከሌለ አማራት ቻለ የተቀበረ መቅብሩ እሱ ላፍረክ ጥረት አርክ ዙሪያው መሬት መሬት ሲፍት ቦታ ለማርገል ካልሆነ መስላሃ ነው ይላሉ ችግር የለው ያው ይሄ ካላረክ የበለጠው መስላ ዓለም ዚያራ ያገኛል ላይካነስ የበለጠ ይረዳዋል አሁን አንተ ለመስላሃ ነው አይደለም ልክ እንደ ኪምና ማለት ለመስላሃ ለኪምና ብዙ ነገር ተረጋ አይደል ና وكذا يقال مثلا في هذه المسائل مطلقا ولا يجوز بلا خلاف على ولنا الوالد ولا يجوز وفات من ينذر لها من دون وغير لا من زيت منامن غاز ودتا بل موجبه موجب نزل المعصيه يعني افرضوا ينزل المعصيه منتنو كفاره يوطى ميلوال يا معصيه نزل كباثو فكفر كفاره يمين لله وهو ارجو عندك علماء يالله كما مر معنا ومن ومن ذلك الصلاه ان مقابر قام مسجد وان لم يبنى هناك مسجد بايت جنبا فإن رأيت اتخاذ مسجداً مسجد له كما قال عائشة ولو لا ذلك لأبرز قبره ولكن كل شيء أن يتخذ مسجداً مسجد يتدرقه يا ذال سبيلونه يا لتنجلي وكل موضوع سيستعرف فإنه يسمى مسجد وإن لم يبنى مسجد كما قال مسجد وجعل للأرض كلها مسجداً مسجداً وأن المساجد لله إذن عائد قبا ولم تنسل عائشة غير انه خشيه ولولا ذهن يادرجمو بيون نورو ابرا ابرا قبراتشو ابراز يدرج نبر جن الا انه اين كما درجو غير بمعنى الا انه مسجد يزاد تبلو تتوا مسلحه وبمتو هنا ولذلك سيدنا ولا نورنا هنا مسويل في نزال ايد اتخاذ مسجد كما قال ولولا ذلك لابرز قبره ولا خشيه انت كما سيد ولم تكن عائشه ترد مجرد بناء مسجد ما جنبات شيء اذا حسبتشو فإنه لم يكن يبنوا حول قبر المسجد يجربوا أن نبر يقالونا جرمد وإنما قصد أنه خشوا فروا أن الناس يصلون عند قبره مسجد يسجد له فرتونه وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بايت جنبان بك عند بوتا ليس سجد بس كتاسة مسجد بوتا يزوال መስጊድ ግንባታ ባይኖርም እንኳን ይላል فكما كان الجلال يدرد مسجدا وطهورا وقد روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد كل موتا مسجدا مالت ياو يتغرباو مسجدم فيتو بفلقه مسجد الاسلام مالت ايدلم جن عند درو امه بنذرك ايت مسجد ايشالو قال مسجد ايبال انده مالتي انجي سيو عذر كليله بس منغرهن كارون بسكر مسجد نو هيدو مسجد الله الا المقبره والهما مقابر المسجد فقاوت الاون اذا علم عن باختلاط فديد الموتى يموت سوت ايشي بسو مقلاقلو يتاوكون لا يدلم لا نجاسه فديد الموتى بل نجاسه الشرك ده بلا لمن مريت نو يالو بنجاسه لا عند نجر انطفا بتسج شكلو يروال يروال دي ارتب قالو ايه نستجبت ما ينكاكا كهول ان الزوت يا مريت يا موتى وسو يا سديد مالت ايشو نجاسانه نو بنن كلا لا بوزو افر تكمرو بتر اي غودال نبر ولذلك اون بغوردو ميلا يالو انتنا لا يتم بغوردو ميلا يسرى تلالق اندي قناطر زدل دي اندا انتنو مالن ويم دو ومبروتشو ويم الغاوتشو مدير دا بقشاشا دي قوم مسجد يتشالا لسق اسو لاي من طافو لا شجر اينور انجي አስ እንደልፈቀ እንደሻፈ ይላሉ ያ ሐረካ ካደረጋ ከአንሁ እንደ ተሸከመው ይታ ይላሉ ይሄ ወጅሁ ለሁም ነው بس ወለው ለዘር እሺ ፈቀዱ መባል ሁሉ ማውዲ ሰላት ፈይኑ ሰማ መስጊዳ ወይለ መኩና ቢና ግንባት ያለግ ከብዳል ከማ ካን ጁኢለ ለለር መስጊድ ወጣሁ ወቀደ አቡ ሰይድ ኩዱ አንነቢ قال አላሁ ኩሉ መስጊድ ለልመቅበር ወልሐማ ራው አህመድ ወአቡ ዳውድ ወትርሚዚ ወኢብኑ ማጃ ወልበዛር ወገይር ዘአሳኒዳ جيدتي ومن تكلم فيه لمست فما استوفى طرقه اي حديث ضعيف نوع من عامل شجر على بس بلو من شعر شو شبيه بس حديث سند على بس ضعيف لا تكون بيه جميله طرقون ارس اماتو على تنازع له كات انان جد حديث سهين وله وكل حديث لا يعرف ابن سيمية فليس دي حديث على لهم لما اوسو قدو كورو وعلم اعلم جد وعلم ان الفقهاء من الفقهاء كفقهاء من اعتقد ان سبب كراهه الصلاه في المقبره بمقابر مسجد كراهه يمهون مشنات ليس ايدلك الا كون مزنه النجاسه نجاسه متطره سيونه انجي سيلا سيلا ليلى نجر ايدلم بلو ميلو قال ويقدم ذلك فقهاء الشافعيه هنا لما يفترض بالتراب من سديد الموتى يقدم عليكم يموتانوت اجي كما يكفروا يتقلقلا يا افر انجدي او بنجاسه على عند فجدك ما يلال وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبره المقبره الجديده والعتيقه باديس مقابرنا باروغي مقابر يلي الله وبين ان يكون بينه وبين التراب هائل بسنا بافر مكاكر جردوش كالا يستغرب كليل يستغرب له هذا سؤال او لا يكون ليل كون اديس كون استجدا لانه تراب يسدس منا اروغي كون يختلط بسديدي يا الارض بلو ميلو قال من الفقهاء وهم الشافعيه بينه وبين الميت ومتراب الذي فوقه لم تعهد انت ما ادري نفسه ابو ثلاثه يدل لا انا ذكرك جرجس قال لا لا بينه وبين المسلمين بينه وبين المسلمين ونجاسه الارض مانع من الصلاه عليها لمري نجاسه النطوه بسالة كمسجد كالكيلو والجلو مرجع درقوا آل ليلة سواء كانت مقبورة أو لم تكن يتمدبع يعني مقابر بيهون يعني فز ذلك مو فريد مقابر بيهون لله لا جينا إذا لكن المقصود الأكبر بنا نساء عند القبور ليس هو هذا لنجاسة أيضا لذيه وشيكه ممتعه ليس هو هذا يعني إلة تنجيس الأرض بسل الموتى أيضا لم فإنه قد بيّن أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا جلوه اللي نواله وقال أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أهل هذه ما سمعوا دموا نصارى وجه معلوم أنهم كانوا يسلون مع النجاسة النصارى وجه اسكن النجاسة النجاسة نبرمي سكدوت عند اليهود أول دموا كراس قلوا ولبسوا النجاسة كانكاو قال قرطوت بسامنا بسامفو أطبوا عيطرام نبا የኛ ዲን متوسط ሆነ በነጃሳ መስገድ አይቻለም ነጃሳ ነገር ደሞ ካነካው የውሻ ከሆነ ሰባቴ ሌላው እስከሚለቅ አንዴ በጥሞ የሚለቅ ከሆነ ቢለው ያው ዲናት ይወጣ ነው ፊዲን ነሳራ በቃ አይታችሁ እንደው ቄሶች ዳር ጳጳሶች ቄሶች ነዚ ያው እንትኑ በቃ እንትኑ ነጃሳ حاجه ይላቸው አውዝ ቢላ ወልዛለ ከየቡሉ ለወላ ይስተግዱን لانه لا اهتمام لهم يعني بالطهاره ለዚ አይደለም ይላል الناس እንደዛ ከሆነ ነጃሳ ነው ቢንል الناس ነጃሳ አይተነቀቁም ነበር ነው سديد الاموال طاهر امواتي سديد الاموات القدري طاهر دمو طاهر እንደገና ደሞ حتى عند الشافعيه القائلين المتشددين بالنجاسه بنجاسه باب ሻፊያው ዘላ ሙተሸድድ ናቸው እንደዚህ ከመሆናቸው ጋር ሰዲደል ማው ሰዲድ አይነጅስም ይላሉ ለምን ለኡሙሚ ልባልዋ ለመሸቀት ይክራስ ሳይን እጅ ዝም ብሎ ሆነ ቁስል ነው ራ አይደል ምግልና እጅ ይለያል ምግል ዝም ብሎ ነው ምናልባት ይሄኛው ሲጋና ምግል ቁስሉ ብዙ ጊዜ የቆየ የከፋ ከሆነ ይፈሳል አይደል ወሱ ምሉታ ሰዲድ ሉታ ከማቃረ ጀለባላ ወስካ ሚማኢል ሰዲድ يتجرأه ولا يكاد يرسله عند المعرفه عجيب شافعياوچም አሁን እንግዲህ ይሄ ማለታቸው የተወሰነ ወጁ ሊባል ይችላል ليس لكل شافعيا لمن عندي ان الشافعيه يرون ان السديد ليس بنجس نو لمن شافعياو ذا بنجاسه متشدد ናቸው ነገር ግን مشقاق ካለበት አው ሲደረጋል ይላሉ ለምሳሌ ዘመን استهادا مشقاق ስለሆነ نجاسه አይደለም ይላሉ يعني سيسل بول لمشقه الاحتراز نجاسه አይደለም ይላሉ يعني سيسل مزي لمشقه الاحتراز نجاسه አይደለም ይላሉ سيسل ودي لمشقه الاحتراز نجاسه አይደለም ይላሉ شافعياوش ማለት ነው وكذلك يعني እንደዚህ ማለት ሰዲድ ዝም ብሎ ስለሚፈስ نجاسه አይደለም ይላሉ እንደዛ ካሉ قاعዳቸው በጎኑ ደግሞ ሊያፈርስባቸው ነው እዚህ እንድንሄድ እዛም እንድንሄድ ሁለቱም አላስከደም شارعو يكلكل مقابر كمسجد مريتو النجاسة بني سايحو لنجاسة الشرك ونجاسة الشرك لا يطهرها شيء إلا التوبة قبل فوات العمر إنما المشركون نجاسة على الله جل وعلا يا شرك أعظم النجاسة نعم ثم قال جل وعلا عفوا ثم قال رحمه الله عجيب ونجاسة الرمان من نفسه عليها سواء كما قلنا أو لم تكن لكن المكذب أكبر منها أن يستعين ذلك إلى أخيه وروى عنه وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الله لا تريك أبري وسنة نؤبده يعني المكابر ميقزوا تابور التابر قوب لو دعا درد لا من ذنين لم يستعين إلا مما يخاف وقوعه إلى هي نجر عندما يكسد سلا وقوعه يا رب يعني المكابر ميقزوا አታድርገው ይገዙ ታቦት አታድርገው ማቼ ታቦት ነበር መቃብራቸው ታዳ ታቦት ሊባለው ለይሳ ሙክተሰም بما يعبدون الكفار ካላህ ውጭ ያለ ምንመለክ ነገር ሁሉ ምን ታቦት ይባላል ካላህ መንገድ ለመውጣት ሰበብ ሆነ ነገር ሁሉ ምን ይባላል ታቦት ይባላል ለካፊን መቃብሩ በሂደት አንተ ወደ ምታመልከው ምትሄድ ከሆነ ሰበብ ሆነ ከሆነ ታቦት ላ ተጀል ቀብሪ ወሰነን ኡበዱ ሚገዙ ታቦት አታይ ከተገዙ ታቦት ይሆናል ነው ነገር ግን አላህ መቅበል ያደረገላቸው መቃብራት አንድ አጥቃቂን ሙኻለፋውስ ቢኖሩ መቃብራት እንዳይገዙ ያደረገ ያው ወዳአ ቢአላህ ይጅአለ القبر الذي ضمه وثمن من الاوثان فاجاب رب العالمين دعاءه واهات بثلاثه الجدران فتقدس ارجاؤه في غايه حمايه وصيانه استدعى غضب الله يا الله قطابرتا على قوم بهذو اتخذوا قبور المساجد السلام يعني بيوتاتهم مقابر مسجد ارغوا بياذ سوت يا الله قطابرتا ايه كله تمرت لنا نساليو شوليو شتغاغوشين مقابر مسجد ارغن اندانيز ولولا ذلك ابرز وليسنا انتم راكم نعم وقال ان من كان قبل يتكبر مساجد فذاك ولولا ذلك لابرز قبر ولكن كره ان يتخذ مسجدا وقال ان من كان قبلكم اليهود والنصارى كانوا يتخذون القبور مساجدا على اواج فلا تتخذوا القبور مساجد مقابر مسجد ارغاش اتيازوا فاني انها انت في انهاك وانت اتركلاتشوا فهذا كله ايه كله يبين لك عبر ان السبب يمكن ليس هو مزينه انما هو مزينه اتخاذها او ثانا ماجاش نجاسه الشرك نوجي نجاسه السديد ايضا كما قال الشافعي رحمه الله شوف شوف شوف كما قال الشافعي. الشافعي بذي زوريا كرهانه من هلو حرام نو بل من أهل السنة ناس إمام الشافعي يا نبي حديث كما اتا قال سراه بات إليه زندق نجالو أعوذ بالله إليه ربي حديث صحيح هونو درسو إليه قال سراه يوان حديث عندك أوريتو كي سراب بتالو أجي إليه حديث أوريتشي قال سراه بات ما إليه مجنون نج مجنون نج وين دمو زندق نجالو أعوذ بالله. وقال رحمه الله أجمعت الأمة شرقا وغربا على أن كل من يعني إيش استبانت له سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يترك لقول أحد كائنا من كان عالم شرقنا غربا العالم وتسمام توالي يعني نبي حديث عند سوق الرسل شافعي بلوال مالكي بلوال حنفي بلوال حنبلي بلوال بلو لكن أتعرق لي سوء إتشالتهم بمالك يا عالم علماء تسمام توالي والإمام الشافعي بل قال رحمه الله إذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فرموا الجدار بقولي المخالف للأخبار قالوا إني ميلون قالات قالوا إن هذا متعارض حديث ميجات كونا يعني قالات كغير جدا ودا تعارض قالوا وين بغير غير جدا متوبة قالوا سبحان الله لعلمه لا من قالوا أو لا يعني يصبرون القرآن ولو كان لقين بغير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا كقرآن وشلون سوى استعفة المعرفة في دار النعال رحمة الله رحمة حتى الشافعي شو شافعين بمقابر مسجد عيشان متبالو يعني يموتوا سو إجوا بمقابر لايس مارس سلم كلاكس من نجس صايفون يعني مزنته نجاسة الشرك سلهون نو الله كنجدي كا كا كبار بيتوا بلا كلام مارس بودا النسالة دليل مثالي شرك تيبال دليل مثالي أبنني أدنني هزيريني سمت بجيجيو سنكني سيقرين أستوز زيارة أبات الناس بكر بقال لون مسلمين مقابر بقر بيتا لأبات الناس بيك أنو ميهون بسامنت ميهون إيه زنبلو زيرو إسلامي زيارة دعا أرقو إجون تاي زرق نسون سايلا مي دعا أرقو ختم الله سا زيارة القبور قوالتك الكلام الزالة من نسو أبتاوو الشالي أيوة مدينة لاي عندن تقبرو بطال قبا لاي مالت انت بكي لاي عند سولا أي سوال انت علي عند من يد مكه سكننا مكه ما ازمنا علي ايوه جزاك الله احسنت وشهد شاهد من اهلها انا واكره ان يعذب مخلوق ايش يا مشافي واكره ان يعذب مخلوق ليتلق يطلال علي بابو الشافي حتى يجعل قبره مسجدا شوف شوف شوف مسجد مقابر كميون درس عن زمان يتلق يطلال مخافه الفتنه علي ايوه فتنة يتفرى يا ملكوال لا السوم وما ولا من بعد وقتل من الناس الذي متى يونس قبابا ونس بشيكوز بوليوش لقب كاركات قطعات يوليد اها وعفاتو شاك عرقوا على سيليك سونات شونك حاجة مستسوك قتل من ليشتاك إشلال يا قبال يا قبال وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأسرم إمام عندنا درسان في ناسك الحديث ومنسوخي ناسك الحديث ومنسوخ نبان نقرأ الإمام الشافعي كتاب الله شو ناسك الحديث ومنسوخ وغيره من أصحاب أحمد إمام أحمد بن حنبل ودنيوس وسائر العلماء من أصحاب أحمد ومن أصحاب وسائر العلماء إلى علماء نفي مالك يا شافعي يا حنبلي فإن قبر النبي أو الرجل الصالح فإن قبر النبي أو الرجل الصالح لم يكن ينبشوا يا نبي إن الرجل الصالح مقابر أي وطام نبر والقبر الواحد لا نجاسة عليه وقد نبى هو نبي على إلى صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وسنا يقبض مقابرين ليجزوا ثابر التاجر قو وبقوله بما إن من كان قبل كان تخيل قوم مساجد مقابر مسجد يجزون بصلاة تخيل مسجد أرجع أتيازوار وأولئك إنما كانوا تخيلون قبورا لا نجاسة عندها نجاسة إلا لبه نبر ميزوت النبلة ولأنه قد روى مسلم في صحيح أن أبي مرسل الغنوي كناز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل إليه وذا مقابر هنا تأسيس كذا مقابل كثيرة كثيرة أرغاس شو؟ أرغاس شو؟ إذن مسجدو سيسترو قياس موتات اللبن كمقابل كان كي كان له راك قبل بسرات اللبن كما أننا نسو مقابلون كثيرة كثيرة أرغو أهون فرس يباننو سيمة الزلاء انتلا أجمنا لها أنزا مدات شزاتا قبروالو مقابل كمسجدو فيه لفيف نبن إيه ويأوك سيمة ترونهن يا مسجدو فرسو كمقابلو غنات تنوس مارس إن جزينا ما درج على بعض كما سرات رفيق كما كابل عندنا كما كابل وقول عندنا ما كابل شو شو إنسان شو بركات شو إسمعلو مقابل مقابل سما لا رحم الله اذا وما انت ما في القبور بالوالوكو كبال بيت ولا اقال له مالس بودا الناس على واولئك انما كتبوا شيء ولا تجلسوا عليه بمقابر اتقمطوا وذا مقابر هناشوا اتسجدوا كقبلة بكل مقابر اي نور ولانه قال كان اذا ما في رجس ايو دغغسوا صالح وليو شيخ عالم بانباتو بان على قبر مسجد مقابر مسجد جنبو نبر الى وصوروا في تلك التصاوير سئل الرسول لك يا نبي الله نسوت ودقوا سوق نصر سئلاتهم سئلونه لك زاري كافروتشو يا قدوس جبريل سئل الى يا قدوس ميكائيل سئل الى يا قدوس رافائيل سئل الى يا قدوس اورائيل سئل بلا الهلال وشتم بما انت بتابوت لطفوتا يا يسوع كريستوس سئل الى القدس سمارام سئل بلا لطفال لمن الناس سئلوا تلك من الناس بقلباته بوتا الله لذي الاسلام سئل نكلك ابيت وسط ملائكه اي جبا مالوبت مكنا عند ضروره لا من جاء في قاد لا باسبورت لا يلف قاد انديوم لا نجد في قاد انديوم دمو لا ديبلوم انديوم لا قبل المساوق يا لذي لضروره او وصف شيء سمى ولا لا بمسكن يلبد الا اذا اضطر شخص الى ذلك يا ضروره ولو بايجبون بس يقول سيجي لا ينور بس لا يعني يزن ايدنا مغباته باقي على على مغباته اسو جن لانهم كرماء ناسو نغير جن سيو ايونجلهم ضروره نو ساند بكيس استال ضروره نو سوما سو ضروره نو ملائكه يقربوا ساق لساقلوتال ببيزات اكو يكيس كهونه وين بساطي مستقاله مريض لا ينقف كهونه بوزو ملائكه وجن مغباته على مغباته اكتو ليكلكل اشلال مشكلاله عندان دي سامير لاي انتين ايه ادار ميبالونا افار توستان بيرسبوتش يالو برن يزو متقطع يغبالو لالو شريط ارغالو بزو جيزي برن ساسكمو متقطع يشالو ميلو يالو اذا لاي معناتنا كزي غا تاجينت الله ايو بابا سلا را قيدلام ضروره انا وما يقدروا يقدروا بتقدر برن او بكيس ملقط ايماتشم ولا نزل السلف والخلف يستتبون الايش فلوسا معه فلوس بزي جاهم بزمن حتى سعودية لأي راسو مسلمو هكا ينقصو فتوغراف عن نبات لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بتصيفه بدأ عن نادو ريال يا من قصت ابتبنه ما تقدم ما قير ايتشالف من قصت المطو ومطو ما قصت ايتشالف منا ضرورانا يانبر ريزاو جنبت كمان لبك وش ما تكفش اللي تاسكم تالله قال آت ودا جوا يبرفكاري عالمو يبرفكاري قاسنا متاه ساغنيا لا تحريم ما الضروره نعم هل نرجع الى موضوعنا ماشي بنوا رجل صالح بنى لك مسجد وصور في تلك التصار اولى ان شاء الله خلق عند الله يوم القيامه فجمع بين التماثيل فهؤلاء جمعوا بين فتنتين الان فتنه القبور وفتنه التماثيل عندنا حولتوا فتنه ولتنيا يا مقابر فتنه يكون ماشي አረ እንደው ይገርም ነው አ ምን ምን ምን ቀብር ላይ ምትረገው ድንጋይ ድንጋይ ችግር ድንጋይ አይብዛ እንጂ ድንጋይ አይጻፍበት እንጂ ይቻላል መካከለኛ ቢሆን ጥሩ ነው ለኔ አንደኛ ድንጋይ መሬት አይበላው መቃብርስ አይረሳም ለዘመናት ይቆያል ትልቅ ባይሆን ጥሩ ነው ናይ የለበትም መካከለኛ ድንጋይ አስቀምጡበት አንደኛ ያው መቃብርነት ይታወቃ ደሞ ድንጋይ አይበነዱ በረሽታ ሰላም ኡስማን ኢብኑ መዝዑም ይባለው ሲሞት ድንጋይ አረቁበትና ከደይሰቦች ከመወቱ እሱ ጋር ይቀብራለው ብለዋል የመጀመሪያ ለሙሃጅሮች በመዲና ይሞታ ሰው ነበር ይላል ኡስማን ኢብኑ መዝዑም ያው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ያጎቱ እና ሰው እንደምን ትልጅ ነበር ወደ አበሻ መጥቷል አቡ ሳይድ ኡስማን ኢብኑ መዝዑም رضي الله عنه وارضى هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد حتى يا قريش مسافنتنا مكانتوچن كتدبلوا بهالا جدل لا يتغوتيتو غبوا يا هيدوا يناغروا جمروا كذا عمر يا موتوا قالين ريسان اناغرال دي كان الناس يبل انتم يستوا ما يسطوا دي هي قضيه الخاصه للنبي خاصه نبي الله نجد بالله ان لا يسمع من يسا وما انت بمسمع ايه خاص نو باچو وكيل يعلمون ان انما اقولن انما كنت اقولن اقول الى شو نبرون حق اندونا قالوا وين النبي خاص على الزعما عند المسلم قال متى صار سيتا روحن من يسول رد سلا بيشتا يا نبيوم روحين من يوم صار صار روحين من يسول من لا شطال ايه خاص نو اند تكبر دمو سوت يعني لك قبره سيتا ما سو مسماو لك نكير منكر تسكس جن كل اموات يسمى المالتين آياتين وقصر في ذلك كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات الآن نعم طبعا بان دي هنا سوى الشرك استنيكته سيزو زار هنا قربي لبنا قرص الله ويمكن نادرا دليل إبرادي هون سيوبة أم كثيرا يكون عندان دي الله بيوت لالله سوى صد ساس ليه هون دي سوى نادر وكم نادر غير هكم آمنا إذن يا موسى سوى አንዳንዴ ሲቀጣ ናዲር አስተማው ወአማ ለበሂማ ወጥ አስተማቸዋል እና አለል ቁቡል አዘሙን አዛባን ተስማኡ منه البهائم ለመቃብር ሰዎች ይከፋሉ ቂጣት እንሰሳው ፈረሱ በቅሉ አህያው ሙክቱ በሚሰማልች ለዚህ ብለው መቃብር ገብቶ አጋጣሚ ሲበሉ ይቀጣ ሆ ይግራቸው ናነሳሉ ፈረስ በቅሉ ማለት ለከናታ አንድ ጊዜ ነብዩ በበቅሏቸው ላይ ይሄድ ይላሉ መቃብር ነበር መዲና ላይ በቅሉ አበረገገ ሲጥላቸው ቀረበ እነዚህ መቃብር በክርስቲና ነው በስነ ሞት በክርስቲና ነው يعني من قال ان اهل القبور يعذبون عذابا تسمعون منه بها ايران الله جل ثوري جاء ذبقوا تعال ولولا الله تدافنوا لدعوت الله اسمكم ما اسمعوا لدعوت الله اسمي عذاب من عذاب القبر ما اسمعوا ارتبرفات اتقابروا ديه بالي نورو تعلق الله ديه بالي نورو يا مقابرن سو قطات لني عندما يسمع عند يسمع الصوت الله يطيق نبر هيك